أمتعتكم الثقيلة، جائر مائل عن الحق، فيه تسيمون، في الشجر ترعون دوابكم، ذرأ خلق مواخر فيه، السفن الجواري فيه تشق وجه الماء، رواسي جبالا ثوابت. العمل بالآيات. العمل الأول: عدد ثلاثا من نعم الله علينا بالمراكب، ثم اشكر الله تعالى على ذلك. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. العمل الثاني: إذا ركبت الدابة قل: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. العمل الثالث: تفكر فيما ينبت من ثمار مختلفة والجميع يسقى بماء واحد، ثم اشكر الله على نعمه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. التوجيهات. التوجيه الأول: من أجل نعم الله تعالى على العباد إنزال الماء من السماء، فبه حياة كل شيء. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. التوجيه الثاني: النجوم لا تملك أمر نفسها، فمن باب أولى أنها لا تضر ولا تنفع غيرها، فإليه سبحانه يتجه الدعاء. والنجوم مسخرات بأمره. التوجيه الثالث: كن عبدا شكورا، كلما مرت بك نعمة شكرت الله عليها. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.